إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرمه وتوفيقه مع هذه السلسلة المباركة نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. واليوم مع الطلاق نسأل الله تعالى أن يؤلف بين كل زوجين. الطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، وفي الشرع هو حل عقدة النكاح أو حل النكاح أو بعضه، هو حل النكاح أو بعضه. يعني إذا طلقت المرأة طلاقا دائنا ثلاثا فقد حل النكاح كله، وإذا طلقت طلقة واحدة فقد حل بعض النكاح وبقي لها أو بقي للزوج اثنتان. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الإسلام دين عظيم حرص غاية الحرص على بقاء هذه الأسرة متماسكة، وإن كان فيها خلل، وإن كان بها بعض العيوب، وإن كان عند أحد الزوجين أو كليهما بعض التقصير، كما ذكرنا ذلك قبل هذا بتوفيق الله تعالى وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. فإذا وقف الطريق، وقف الزوجان إلى وصل إلى طريق مسدود ولم يستطيع العيشة ولا العشرة بينهما بالمعروف، فهنا شرع الله تعالى الطلاق بعد استنفاذ الوسائل التي سبق ذكرها من العشرة بالمعروف والإحسان والصبر وكف الأذى والموعظة الحسنة والهجر والضرب في غير ضرب مبرح، وثم إرسال الحكمين. يأتي بعد ذلك كله مسألة الطلاق. والطلاق جائز بالكتاب والسنة وإجماع العلماء وكذلك القياس. أما القرآن فقال مولانا جل جلاله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ولأمته، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون خاصا به ولا يدخل فيه أحد من الأمة قطعا، مثل قوله تعالى: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك أحيانا يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته قطعا ولا يدخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنه علم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير عليه الصلاة والسلام، أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه، وأمه توفيت وهو ابن ست سنوات. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فيها أدب عظيم جليل يدلك على بقاء المودة والألفة وإن حدث طلاق. فربنا تعالى خاطب الأزواج بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن. للأسف الشديد كثير من الناس الآن مع أدنى خلاف يخرج زوجتها من البيت ويطردها ويرمي لها أشياء خارج البيت ويعاملها بمنتهى القسوة. ليس هذا من الدين. إن ربنا لما أخبر عن الطلاق وعن وقوعه قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن كما سيأتي معنا بعد ذلك بإذن الله. ثم قال وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم عاملوا أزواجكم بالتقوى لا تخرجوهن من بيوتهن. وكذلك الزوجة لا تخرج مع أقل خلاف تخرج وتترك البيت وتذهب يمينا وشمالا. قال الله تعالى ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالطلاق جائز بالقرآن الكريم. قال ربنا تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ما أعظم شرع الله تعالى وما أعظم هذه الشريعة المباركة. وخاصة أن بعض الشرائع أو بعض الأديان السابقة عن هذا الدين كانت أو أتباعها يحرمون على أنفسهم الطلاق، وإذا بهم يقعون في الزنا ويقعون في الفواحش والمحرمات، ولكنهم لا يقدمون على هذا الذي أحله الله تعالى عند امتداد الطرق أمام الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال فذهب إبراهيم يتفقد ضيعته فلم يجد إسماعيل ووجد زوجته في بيته فسألها أين زوجك؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء ويطلب لنا شيئا. قال كيف عيشتكم وكيف حالكم؟ شكت إليه أنهما في فقر وفي شدة وفي ضيق، فعلم منها أنها امرأة غير شاكرة لنعمة الله. فقال لها إذا جاءك زوجك أقرئيه السلام ومريه يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال هل أوصى إليك بشيء؟ قالت نعم، جاءنا هذا الشيخ وصفته كذا وكذا ويقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال هذا أبي وأمرني بطلاقك أو بفراقك، ألحقي بأهلك. وكذلك حدث خلاف بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين حفصة فطلقها طلقة، فجاء الوحي من السماء، جاء جبريل الأمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك أدخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد عليها ألا وهي ابنة الجون أو الجونية، فلما دخلت عليه قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاد، ألحقي بأهلك. وأما الطلاق بدون سبب فلا شك أنه منهي عنه، لأن الطلاق في الأصل غير مرغوب فيه كما نص السلف العلماء، وإنما المرغوب في بقاء العشرة والألفة والصبر على الأذى، وفي ذلك عظيم الأجر في الحفاظ على هذه الأسرة المباركة. أما الطلاق في غير سبب يدعو إلى ذلك فإن الله تعالى يحرم هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم ذلك أيضا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا وتدبروا كيف جاء الأمر للأزواج وكيف جاء النهي كذلك للزوجات. قال عليه الصلاة والسلام للأزواج قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها وبها عوج ولن تستقيم لك على طريقة، وإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. يعني يا أيها الزوج تدبر هذا الهدي المبارك وهذا الأمر الكريم من نبيك صلى الله عليه وسلم يخبرك بطبيعة النساء أنه لا بد أن يكون فيها خلل، كما أنك أنت فيك خلل، فلا تنظر إلى خلل فيها ثم تقول لا أطيق الحياة معها من أجل أنها تفعل وتفعل. وذكرنا صورا كثيرة من مثل ذلك من حياة سلفنا الصالح وفي حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ثم ربنا تعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأمر ونهى المرأة بقوله: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. وما أكثر هذا في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جعل الإسلام أيها الأحبة الكرام الطلاق بيد الرجال ليس بيد المرأة. الذي يطلق والذي يعقد الزواج عقدة الزواج بيد الزوج، وكذلك فك هذه العقدة بيد الزوج ليس بيد المرأة، لما في الرجال في الغالب من حكمة وتأني وروية ونظر في عواقب الأمور، وفي الغالب يتحمل مشاق كثيرة إذا وقع الطلاق. ولكن إذا كان الطلاق بيد المرأة سرعان ما تتسرع فيه بسبب الخلاف. ولذلك حسم ربنا تعالى هذا الأمر وجعل الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. وهذا الحديث ينبغي الوقوف عنده طويلا. هذا نهي للمرأة، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. أما بدون سبب فإن أهل العلم نصوا أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض الأسباب قد تكون أسبابا دينية، كما نص العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، كأن يكون هذا الزوج سكيرا يشرب المخدرات وتنصحه ولا يستجيب وتنهاه ولا ينتهي، أو أنه عافانا الله يقع في الزنا، أو أنه يسبها بأبيها وأمها ويكثر من ذلك، أو يضربها ضربا مبرحا ولا يرجع بنصيحة. ففي مثل هذه الحالات لا أن تطلب الطلاق. أما غير ما أما في غير ما سبب فلا يجوز للمرأة أن تهدم بيتها في غير ما سبب وتتعرض لوعيد ربها تعالى فرائحة الجنة عليها حرام. إذا طلبت أو إذا أقدمت على الطلاق في غير ما سبب يدعو إلى ذلك. ولذلك هذه القاعدة العظيمة إذا نظرت إليها في حياة سلفنا الصالح وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الله تعالى هيأ بعض صور الطلاق لحكمة جليلة ولتشريع عظيم. من هذه الصور طلاق زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. وزيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى قبل الإسلام زيد بن محمد عليه الصلاة وتم السلام. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي من أشراف الناس. وفي أول الأمر كرهت هذا الزواج، ولكن أرشدها رسول الله إلى القبول به وأثنى على زيد خيرا فقبلت. ولكن حياتهما لم تستقر، دائما أبدا في خلاف ودائما أبدا في شقاق، ولم تهدأ يوما هذه الحياة المباركة بقدر الله لما أراد الله تعالى من تشريع كريم عظيم لهذه الأمة. وذلك أن الناس في الزمان الأول قبل الإسلام كانوا يحرمون الزواج بامرأة الدعي أو بامرأة أدعيائهم، بامرأة أدعيائهم، يعني رجل أخذ عبدا ودعاه ونسبه إلى نفسه ثم تزوج، يعتبر ابنه ويعتبر هذه المرأة زوجة ابنه، فيحرم عليه أن يتزوجها بعد ذلك لو قدر مثلا مات هذا أو طلق أو غير هذا. فأراد مولانا أن يبطل هذه العادة الجاهلية وأن يشرع شرعا مباركا، فأنزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأنزل قوله جل جلاله: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فإذا بزيد يطلق زينب رضي الله تعالى عنها، ولكني أنبه بعض أن بعض كتب التفسير كأئمة الكبار كالحافظ كالإمام ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم ذكروا آثارا لا تليق بمقام النبوة في تفسير هذه الآية الجليلة، وبعض الناس يردد هذا وهو كثير على وسائل الاتصال أن النبي أحب زينب ووقع حبها في قلبه وأنه رآها مرة وهي زوجة لزيد فأحبها حبا عظيما، ويعني مثل هذا الكلام لا يليق أبدا بمقام النبوة، ولا يجوز لأقل مسلم أن ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال زيد: فلما طلقت زينب رضي الله عنها، كما روى الإمام البخاري في صحيحه، قال: وانقضت عدتها، قال لي رسول الله: يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرني لها، يعني قل لها رسول الله يريد أن يتزوجك. وأنزل الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالوا: فجاء رسول الله فدخل صلى الله عليه وسلم وبنى بها عليه الصلاة وأتم السلام، وأبطل الله تعالى ما كانت الجاهلية تقوم به من تحريم الزواج بأبناء بالأزواج الأدعياء، وشرع الله تعالى هذا الشرع الكريم لهذه الأمة المباركة. نسأل الله الكريم أن يبارك في هذا الدين وأن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من القصص الثابت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق ينبغي أن يكون له سبب، ما ثبت بالإسناد الصحيح أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وكان من خيار الصحابة، ولكنه كان دميم الخلقة. جاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذه الرواية ثابتة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة تشتكي هذه الشكاية الظاهرة، ثم تبرئ زوجها من أي عيب، ليس عنده عيب في الدين بل هو مطيع تقي لربه، ويعامل الناس بمكارم الأخلاق، وكذلك لا يعاب عليه في خلق. ولكنها قالت أكره الكفر في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أنها معنى أنها تكره الكفر في الإسلام، يحتمل ذلك كفران عشير. وكذلك قال: يحتمل أنها لما كرهته وكرهت المقام معه، لعلها كانت تدعي، يمكن أن يحملها ذلك إلى أن تدعي أنها قد كفرت حتى ينفسخ نكاحها منه. ويؤيد هذا أن هناك رواية بقولها قالت: والله لولا مخافة الله لما أرى ثابت لبصقت في وجهه من دمامة خلقه. ولذلك إذا وصل الحال إلى هذا لا الطلاق أولى لبقاء الكرامة بين الزوجين، وإن كان هناك فرقة واختلاف. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: اقبل الحديقة، أي ترد المرأة في هذه الحال ما دفعه زوجها لها من المهر، ويقول: قل عن ليس طلاقا تختلف. فقال ربنا تعالى: فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالطلاق أيها الأحبة الكرام ليس العوبة، ولكن يجب على الرجال وعلى النساء، خاصة الشباب الذين يقبلون على الزواج، وكذلك حديث الزواج، أن يتعلموا هذه الأحكام، ويعلموا أن البيوت أمانات، وأن الله تعالى سائل كل إنسان عن أمانته، سائلك أيها المرأة عن بيتك، وسائلك أيها الزوج عن بيتك، وكل مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للهدى والخير والبركة، وأن يصرف عن الجميع وساوس الشياطين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس يضع عرشه على الماء ويبث سراياه، فأعظم الناس، أعظم الشياطين منزلة عنده، هو الذي يأتيه يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فلا تتبع سبيل الشيطان يا عبد الله، وكذلك يا أمة الله لا تتبع سبيل الشيطان، وعليك باتباعه، وعلى الجميع اتباع سبيل الرحمن في الألفة والصبر والحلم وكف الأذى وسلوك سبيل الله تعالى، ففيه البركة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتوب علينا، ونستهديك يا ربنا فاهدنا، ونتوكل عليك فاهدنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وجنبهم الزلل يا حي يا قيوم. اللهم أنزل الألفة والمودة على كل زوجين يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ما بينهما بكرمك وجودك يا كريم. اللهم بارك في المسلمين أجمعين، اللهم صب على المسلمين رزق صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم أنعم نعمك على قطر من فيها إلى آخر الزمان، وجنبهم الزلل يا رب العالمين، واكف المسلمين شر أعداءهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.